أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: إليك أيتها المسلمة، لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن رشيد الوهيبي. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، ويا أيتها الأخوات في الله، نسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا وأعمالكم صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم خيرا مما يظن الظانون، وأن يغفر لنا ولكم ما لا يعلمون. أيها الإخوة في الله، إن العنوان الذي اختير لهذه الكلمة إليك أيتها المسلمة، والحديث للمسلمة أيها الإخوة في الله ليس بغريب، فكلنا في بيته زوجة أو أخت أو بنت أو جدة أو غيرهن من النساء، ولذلك فالحديث للنساء حديث لنا نحن الرجال أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن النساء شقائق الرجال، وكما أمر الرجال أمرت كذلك النساء، ولكن تخص النساء بالحديث لأنهن أهل لذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قد خص النساء بحديث عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي رواه البخاري أن النساء جئن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: غلبنا عليك الرجال يا رسول الله، فاجعل لنا يوما من نفسك. فقال عليه الصلاة والسلام: موعدكن بيت فلانة، فأتى إليهن ووعظهن عليه الصلاة والسلام. إذن تخصيص حديث للنساء ليس هذا بأمر غريب، فإن النساء أيها الإخوة في الله درر مصونة وجواهر مكنونة، ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. فالمرأة تعلمون ما كانت عليه قبل الإسلام، يقول الله جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فجاء الإسلام ورفع منزلتها بعد أن كانوا يتشاءمون منها، جاء الإسلام فرفع مكانتها، أعطاها حقها المالي: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وللنساء نصيب مما اكتسبن. وأعطاها حقها في الميراث، وأعطاها حقها المالي، وأعطاها حقها في الحياة، بل قال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون أهله فهو شهيد. الله أكبر. لو أراد أحد أن يعتي الدية على امرأته على عرضه فقاتل حتى قتل فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد. بماذا نال هذه المكانة وهذه الشهادة؟ بدفاعه عن عرضه، بدفاعه عن أهله، بدفاعه عن امرأة نال الشهادة، من قتل دون أهله فهو شهيد. أليس في هذا كرامة للمرأة؟ أليس في هذا رفعة لهذه المرأة؟ أليس في هذا علو لشأن المرأة؟ بلى أيها الإخوة في الله، كانوا يتشائمون منها، فجاء الإسلام وقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه البنات بشيء، والابتلاء يكون بالخير والشر، والبنات نعمة، فهي من الخير الذي يبتلى به المسلم. من ابتلي من هذه البنات بشيء فأكرمهن وأحسن إليهن كن سترا له من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين، يعني من قام على بنتين بالمؤونة والتربية. ليس التسمين، لا، فكلنا يعرف يسمن، يحضر أكياس الرز ويحضر الملابس للبنت، ويأتي لها بالسائق الذي يذهب بها للمدرسة خوفا عليها من حر الشمس، ويأتي لها بالخادمة التي تطبخ لها وتكوي ثيابها لها. لا، من عال جاريتين أي قام عليهما بالمؤونة والتربية وليس بالتسمين فقط. فما أحوجنا إلى التربية في هذا الزمان، ما جزاؤه من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حسن تربية البنت يكون نتيجته هو أن يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم كهاتين. إذن بعد هذه الأحاديث يتمنى المسلم أن يرزق ببنت من أجل أن ينال هذا الفضل وهذه النعمة وهذا الجزاء في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة في الله، إن الحديث عن حظ النساء وعن شأنهن في الإسلام عظيم، والحديث يطول أيها الإخوة، وليس هذا هو موضوع الحديث، إنما موضوع الحديث هو رسائل للمرأة المسلمة وللبنت المسلمة وللأخت المسلمة، إشارات نشير بها لها لأن المقام لا يستدعي الإطالة، وإلا فالحديث عن النساء طويل جدا، يبين لنا بماذا أكرمهن الله وماذا قال عليه الصلاة والسلام في شأنهن. لكننا نقول إن مما تنبه إليه المرأة أختا أو بنتا أو زوجة ما يلي: أولا، حسن تربية من تحت يديها من بنات وأبناء، لأننا أيها الإخوة في الله في زمن غاب فيه كثير من الرجال عن تربية أبنائهم، إما غيابا حسيا بعدم وجودهم في المنزل، أو غيابا معنويا بمعنى أنه موجود كمعدوم وحاضر كغائب، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، لا يمنعهن من متابعة مسلسلة ولا تمثيلية، ولا يأمرهن بقيام لصلاة ولا بقيام لواجب، فهذا هو الغياب الذي يعتبر غيابا معنويا. لذا ما دام الأمر أو يكون غيابا حسيا انشغالا خارج المنزل، قد يكون بما يفيد وقد يكون بما لا يفيد، المهم أن هذا الأمر وهو خروج الأب والزوج والأخ من البيت جعل مسؤولية المرأة عظيمة على هذا البيت، سواء كانت بنتا أو أختا أو زوجة أو أما أو غيرهن من النساء. ولذلك وجب عليهن أيها الإخوة أن يقمن بحق الرعاية، لا سيما الأم والزوجة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. ما معنى راعية؟ أي أنها حامية لهذا البيت، لا يعصى الله في هذا البيت أبدا، لا تسمح أن يعصى الله جل وعلا في هذا البيت أبدا. من الأبناء والبنات أن تلزم الأبناء بالذهاب للصلاة في المساجد، لأن الله جل وعلا يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وتأمر البنات بأن يؤدين الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثانيا، أن تقوم بترغيبهم وتحبيبهم لقراءة كتاب الله جل وعلا وحفظ كلام الله سبحانه وتعالى، في زمن أصبح كثير من أبنائنا يحفظون الأغاني وكلمات الأناشيد والدعايات والإعلانات أكثر مما يحفظون كلام الله جل وعلا، فنرغبهم ونبين لهم الفضل، ونرغبهم بشيء من أمور الدنيا ما داموا صغارا حتى تتعلق قلوبهم بكتاب الله وبذكر الله وبكلام الله سبحانه وتعالى. كذلك مما يجب على المرأة في بيتها أيضا أن تمنعهم مما يفسد عقولهم وأخلاقهم، لأن المغريات أصبحت كثيرة والشهوات متعددة والشبهات أيضا لا حصر لها، لذا أصبح لزاما على المرأة أن تحمي ابنها من المسلسلة الخطيرة ومن المقال المهلك، ومن كذلك تلك الأغاني التي تحبب فيه أمورا لا ترضي الله سبحانه وتعالى وتعوده على أمور ليست من الدين، بل ليست من الخلق والحياء، بل ليست من غيرة المسلمين بشيء. لأن الشاعر يقول: إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تلين إذا كانت من الخشب. إذا عدلت الأطفال من الصغر وعودتهم على القرآن أحبوه وما نفروا منه وما استثقلوه، أما إذا جاء الكبر وأردتهم أن يقرؤوه أصبح ثقيلا على نفوسهم، فإنهم لم يتعودوا على قراءته، بل تعودوا على العكوف أمام تلك الشاشة، يسمعون وينظرون ويتلذذون، ثم بعد ذلك يطبقون ما شاهدوا. إذا نحن مسؤولون أيها الإخوة، وفي غيابنا فإن نساءنا مسؤولات كذلك. قد يقول قائل: كيف نأتي ببدائل للأمور التي تعود الإنسان الآن عليها في بيته والتي لا يخلو منها كثير من بيوت المسلمين؟ كيف نأتي لهم بالبدائل؟ نقول: إن بيوتا كثيرة حماها الله جل وعلا مما يفسد عقول أبنائها ومما يفسد أخلاقهم وعقائدهم، إن فيها ما ينفع ولا يضر، إن فيها أيها الإخوة كتب، إن فيها كتبا يلونونها الأطفال ألوانا، إما كتبا فيها الأذكار أو فيها الأحاديث أو فيها الرسومات من غير الصور، أو أن هناك كذلك الأشرطة أو اللعب التي ليست محرمة يشغلون أوقاتهم بها. نعم أيها الإخوة في الله، كذلك من مسؤولية المرأة في هذا الجانب هو التربية، أهو هي أن تحفظ بناتها، تحفظ بناتها من تلك الهاتف، من تلك السماعة التي كم ذبحت على هذه السماعة، كم ذبحت عليه من كرامة، وكم أهدرت بسببه من عفة، وكم أريق بسببه من حياء على هذا الهاتف وهذه السماعة. تعود بناتها على الحذر من هذا الهاتف، ومن الحذر من الذئاب البشرية الذين ليس لهم هم إلا أن يعبثوا بأخلاق المسلمين والمسلمات، وبأن يكشفوا أسرار بيوت المسلمين، وبأن يكسبوا قلوب بنات المسلمين، وبأن يفسدوا أخلاق بنات المسلمين، وهم بذلك صابرين محتسبين لوجه إبليس عليه وعليهم من الله ما يستحقون إن لم يتوبوا. إذن عليها أن تحذرهن ابتداء. وإنني لأعلم بيوتا عودنا بناتهن بأن لا يرفعن سماعة الهاتف، لا ترد البنت أبدا على هذه السماعة، تعودنا من الصغر، فقد سلمت لهن قلوبهن وسلمت لهن عواطفهن التي لعب بهن ذئاب البشر أيها الإخوة في الله. فعلى النساء أن يتقين الله وأن يعلمن ذلك جيدا. ثانيا، أن تتعلم المرأة دينها، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اعلم أيها المسلم، أيتها المسلمة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة، فريضة على كل مسلم ومسلمة. العلم الذي به نعرف ربنا، ونعرف به رسولنا عليه الصلاة والسلام، ونعرف به ديننا، ونعرف به الجنة التي وعدنا الله بها إن أطعناه، والنار التي وعد بها من عصاه جل وعلا، من أجل أن يزداد خوفنا من الله سبحانه وتعالى. فإن الخوف والخشية تأتي بالعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا زاد علم المرء بربه وبما أعده لأوليائه وبما أعده لمن عصى من عباده، فإنه يزداد إيمانا، ولذلك يكون ذلك حاجزا بينه وبين الوقوع في المحرمات. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله وأنا أخشاكم له. إذن كلما ازداد علم المرء وعلم المسلمة بربه وبربها زادت خشيته لله سبحانه وتعالى، وكلما ازداد علمه كلما ازداد عمله في طاعة الله وعبد الله جل وعلا على بصيرة. لا بد أن نتعلم من أجل أن نعبد الله جل وعلا، أن نتعلم كيف نصلي. صلوا كما رأيتموني أصلي. لا يصلي الإنسان كما يهوى وكما يحلو له ويقول والله حنا عرفنا الصلاة وأنتم بطون أمهاتكم يا ذي المطاوعة جايين تعلمونا أنه لازم أحط يدي اليمنى فوق اليسرى فوق الصدر، حنا عارفين الصلاة وأنتم بزران. نقول يا أخي وما المانع إذا جاء شاب وفقه الله لطلب العلم فقال لك الركوع هكذا، السجود هكذا، التسبيح هكذا، التكبير عدده هكذا، ما المانع أن يعلمك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما المانع أن يخوفك من النار؟ لأن بعض الناس يقول خوفونا المطاوعة، ما عندهم إلا النار والقبر والموت، النار والقبر والموت وبس. نقول أيها الأخ المسلم إن الذي يخوفك حتى يأتيك الأمن خيرا ممن يؤمنك حتى يأتيك الخوف. نعم، قال الله جل وعلا في الحديث القدسي لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع على عبدي خوفين، فإن خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. إذا خاف من الله في الدنيا فحفظ سمعه عن الحرام وبصره عن الحرام وفرجه عن الحرام ولسانه عن الحرام ويده عن الحرام ورجله عن الحرام وفعل الواجبات وترك المحرمات خوفا من رب الأرض والسماوات، جاء يوم القيامة آمنا. وأما إذا آمن من مكر الله، يشرب ما يشاء، ينظر ما يشاء، يستمع ما شاء، والمرأة تنظر ما شاءت، تقلب صفحات الجرائد والمجلات، تنظر إلى المسلسلات وإلى الشاشات، آمنة من مكر الله ما خافت، فالخوف هناك يوم القيامة. ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. جاء أناس إلى إمام التابعين الحسن البصري رحمه الله فقالوا إن أناسا يأتوننا يخوفوننا حتى تكاد تنقطع قلوبنا. قال إن الذي يخوفونكم حتى يأتيكم الأمن خيرا ممن يؤمنكم حتى يأتيكم الخوف. فيا أيتها المسلمة ويا أيها المسلم إياك ومن يهون عليك المعاصي. انت بس تفوتك صلاة الفجر بسيطة يا رجال انت احسن من غيرك، في ناس ما يصلوا الا الفجر ولا العصر في المسجد، الحمد لله انت احسن من غيرك. انت تدخن، لا بالله انت يا اخي بسيطة، في ناس يشربون الشيشة يا حليلك انت بسيطة معصيتك، لا بسيطة. انت تشرب الشيشة انت احسن من اللي يشربون الخمر، لا لا لا بسيطة معصيتك بسيطة يا اخي. يا أيتها المسلمة انت تقرأين بس الصحف والمجلات وتطالعين انت احسن من اللي يتكلم الشباب في التلفون، انت تغازلين وتعاكسين، لا لا انت احسن من اللي يركب مع الشباب، انت بس تركبين وتسولفين معهم انت احسن من اللي يزني ويقع معهم في الفاحشة. نعم، ان هناك من يهون المعاصي على ابناء المسلمين وبناتهم. انت ما غير تشوف المسلسلات، لا احمد ربك الناس عندهم دشوش ما عنده فيديو، ثم يهون على صاحب الغناء غناء وعلى صاحب الطرب طربه وعلى صاحب المسلسلات مسلسلاته وعلى صاحب الفيديو فيديوه ويقول انت احسن من اللي عندهم دش. وكان الواجب عليه ان يخوفه من عقوبة الله الذي قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال عليه الصلاة والسلام اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنا. وشبه ذلك بقوم نزلوا منزلا فذهبوا يحتطبون، فهذا جاء بعود وهذا جاء بعود وهذا جاء بعود، فجمعوا كومة من الحطب فأوقدوا نارهم وأنضجوا طعامهم. معصية مع معصية، صغيرة مع صغيرة مع صغيرة، تكون وقودا على صاحبها في نار جهنم نعوذ بالله من النار. إذن لا ننظر إلى من هو أسوأ منا بل ننظر إلى من هو خيرا منا. إذن أن تتعلم المسلمة دينها لتعرف الجنة والنار فترغب في الجنة وتعمل لها وتخشى من النار وتهرب منها، أن تقرأ عن يوم القيامة وأهواله يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. تقرأ هذه الآية حتى ما تجامل زوجها إذا أراد أن يركب الدش، قالت لا لا طاعة لك في معصية الله، لا أرضى أن تفسد بيتي بيدك أيها الزوج، أطيعك في طاعة الله، أما في معصية فلا. نعم، فإنها يوم القيامة لن يفيدها زوجها، لو أرادت أن يأخذ منها معصية ما أخذ، لو أرادت أن يعطيها حسنة ما أعطاها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. قال ابن كثير: حتى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يقول: يا ربي لا أسألك إلا نفسي، لا أسألك مريم التي ولدتني. عيسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الأنبياء أهل الجنة، ومع ذلك يقول: لا أسألك إلا نفسي، لا أسألك مريم التي ولدتني. فكيف بي وبك أيها الأخ المسلم، وبك أيتها الأخت المسلمة، لا نجامل في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان يوم القيامة يتبرأ من أقرب قريب. أن نقرأ عن الملائكة، تقرأ المسلمة عن الملائكة: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. تقرأ عن الملائكة لتعلم أن الله وكلهم بها يكتبون الحسنات والسيئات. أن تقرأ عن الخوف من الله وما هي أسباب جلبه من أجل أن تفعل الأسباب لتنال ولتحظى بالخوف من الله جل وعلا. نعم أيها الإخوة، وإذا تعلمت قرأت قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قال الله هذا حلال أو هذا حرام، ليس لي أنا حق في أن أقول: لا والله أريد أن أفعل الحرام أو أترك الحلال أو الواجب. لا، خلاص، الصلاة واجبة في وقتها، يجب أن أؤديها رغم أنفي، ويجب أن تؤديها المسلمة رغم أنفها في وقتها، وإلا فويل للمصلين. المصلون لهم ويل؟ نعم، لكن أي صنف من المصلين؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يأخرون الصلاة. لماذا؟ قالوا: والله جايين تعبانين من الدوام، ولا مدرسة جاية تعبانة من الدوام ونامت العصر ما صلت للساعة 5، ولا والله سهرانين البارح في زواج آل فلان ولا سهرة آل فلان، ولا رايحين نشوف الوادي ونتمشى وتعبنا والله من الوادي وجينا نايمين ونمنع عن صلاة الفجر، لكن الدوام ما ينام عنه. سل نفسك أيها المسلم، كم في الأسبوع تتأخر عن الدوام، وكم في الأسبوع تتأخر عن صلاة الفجر؟ سلي نفسك أيتها المسلمة، كم تصلين الفجر في وقتها في الأسبوع، وكم تتأخرين عن الدوام إن كنت صاحبة وظيفة؟ إذن تقرأ المسلمة هذه الآيات أيها الإخوة، تقرأ: إن كانت تحب الله فلتتبع رسوله عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، فطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام واجبة، وهي سبب من أسباب دخول الجنة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثالثا، المرأة والحجاب. هذا الحجاب الذي هو ستر للمرأة، والذي هو شرف للمرأة. قال الله جل وعلا للصحابة أفضل البشر بعد الأنبياء ولأمهات المؤمنين: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب لا تنظر إليها مباشرة أبدا. لماذا يا رب؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أطهر لقلب الرجل ألا يرى امرأة لا في شاشة ولا في شارع ولا في مجلة ولا في جريدة ولا في غير ذلك. بعض الناس الآن ربما لا ينظر المرأة في الشارع، لكن في الشاشة والمجلة والجريدة يقلب صفحاتها وينظر إليها. لماذا يا أخي؟ النظر إلى المرأة أو إلى صورة المرأة كله حرام. أين قول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ ما الذي أخرج الصورة، وما الذي أخرج المرأة التي في الشاشة والتي في الجريدة والمجلة من هذه الآية؟ النظر إليها لا يجوز، وكذلك نظر المرأة إلى الرجل يجب أن تغض بصرها استجابة لأمر الله. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذن الحجاب واجب على المرأة من أجل أن تبقى القلوب طاهرة. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما فسدت قلوب كثير من بناتنا ونسائنا إلا لأنهن قلبن أبصارهن في النظر إلى الممثلين والمصارعين واللاعبين، ونظرن إلى الصور في الصحف والمجلات فاشتاقت نفوسهن إلى هؤلاء، وتحركت غرائزهن لأنهن لسن صخورا صماء فيهن ميل للرجال فطره الله جل وعلا. رغما عني وعنك أيها المسلم، فيها غريزة ميل إلى الرجل، فكيف تسمح لها؟ والعجيب أن أحدهم يجلس أمام الشاشة هو وزوجته، هي تنظر للرجال وهو ينظر للنساء، وكل منهم يقول اسكت عني واسكت عنك، المسألة خربانة خربانة، انطلع الحريم والرجال وانا طالع الحريم. بس لو لم يقولوها بألسنتهم فهذا لسان حالهم. والله لو لم يكن في المسلسل امرأة جميلة لما تابعها كثير من الرجال، ولو لم يكن في المسلسل رجل وسيم لأعرضت عنه كثير من بناتنا ونسائنا. فأين الغيرة يا عباد الله؟ أين الغيرة أيها المؤمنون؟ أين غيرة الجاهليين فضلا عن ديانة المسلمين؟ وأغض طرفي يقوله عن ترة الجاهلي، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. الله أكبر. رجل كان يمشي في الجاهلية مع زوجته فنظرت إلى رجل ونظر الرجل إليها فقال لها أنت طالق. قالت وأنا وش ذنبي؟ الرجال هو اللي طالع علي. قال إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهي، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاب ولغنا فيه. وين الغيرة؟ قال أنت مائي أنت طعامي، وهذا الذي نظر إليك ذباب، أنا نفسي ما تشتهيت بعد الذباب، وأنت مائي وأنا أسد وأنا كلب، وما دام الكلب ولغ فيك أنا ما تشتهيك نفسي. فكيف بالذين يعرضون نساءهم كاسيات عاريات في الأسواق ربما أظهرت عينيها عبر النقاب وسيأتي له حديث، أو خففت من خمار وجهها، أو أظهرت ذراعيها، أو أظهرت ساقيها وهو يتجمل بها أمام الرجال؟ أين الغيرة؟ لقد ماتت الغيرة، لأنه قد مات الإيمان. فإن الإيمان يكون قرينا للغيرة، الغيرة تكون قرينة للإيمان. نعم، فإن الغيرة من الحياء والحياء من الإيمان، والإيمان والحياء قرنا جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. أيتها المسلمة، إن الحجاب ليس عرفا تعارفت عليه نساء هذا البلد، وليس مذهبا تمسكت به نساء هذا البلد، وليست فتوى التزمت به نساء هذا البلد. إن تغطية الوجه وتغطية الجسد كاملا ليس هذا أمرا خاصا بهذا البلد، لأنه حكم شرعي نزلت به الآيات من السماء وجاءت به الأحاديث الصحيحة من محمد عليه الصلاة والسلام. أما قال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أما قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. نعم، فتحايلت عليه كثير من النساء بلبس الضيق أو الشفاف أو القصير أو المفتوح، وضعنا العباءة بعد أن كانت للستر على الرأس وضعناها للتجمل على الكتف، والتي تضع عباءتها على الكتف تريد أن تتجمل ولا تريد أن تتستر، شاءت أم أبت، اعترفت أم لم تعترف، لأن وضع العباءة على الكتف ليس سترا، لأنه يجمل المرأة ويبين شكل رأسها وتسريحة شعرها وكيفية أكتافها وشكلها وغير ذلك. نعم، ولذلك صرحت كثير منهن في مقابلة أجريت مع بعضهن في مجلة الدعوة بأنهن يلبسن على الكتف للتجمل. والغريب والعجيب والمصيبة أن بعضهن قالت زوجي يأمرني بأن أضع العباءة على الكتف. خوش رجال وخوش زوج. ومن الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطر إذا يصاب بماله لو يسقط منه ريال وتقول يا أبو فلان الحق الحق الريال طاح منك، قال الله يجزاك خير ودخلك الجنة وعطنا رقم التلفون نزورك لأنك علمتنا عن الريال طاح في الشارع. لكن لو قلت يا ولد المرأة اللي معك هذه ما تسترت، قال ايش ايش دخلك القروش، قال جزاك الله خير وما قصرت وعطنا تلفونك نزورك في البيت علشان ريال ولا خمسة سقطت وأخبرت عنها. لكن يا رجل حجب زوجتك عيونها طالعة شعرها مكشوف ثوبها ضيق، قال يا رجال ايش دخلك انت، فاطن اذا يصاب بماله واذا يصاب بعرضه لا يشعري. فيا ايها المسلمون اتقوا الله جل وعلا في نسائكم، ويا ايتها النساء اتقين الله ودعن هذا النقاب الذي هو موضة العصر. نعم، كانت نساء مصر والشام يكشفن الوجه كاملا ثم لبسن النقاب، وهذه مرحلة طيبة من نساء مصر والشام، مرحلة للستر الكامل. وقد علمنا عن نساء مصر والشام أنهن الآن بدأنا يغطين الوجه كاملا، أما نساؤنا فبعد الستر الكامل أظهرنا العينين كمرحلة أولى لنزع الحجاب كاملا. علمنا ذلك أم لم يعلم؟ إنها الحكمة في التدرج في التبرج. وقد أفتى فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين بأن النقاب لا يجوز ولو كان الأصل فيه الإباحة، لأنه يجر إلى محذور، فإذا جر إلى محذور فإنه حرام ولو كان الأصل فيه الإباحة. وسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان فقال: نقاب اليوم نوعا من السفور، والفتوى موجودة عند الرجال وعند النساء. فيا أيتها المسلمة اتق الله جل وعلا. هناك من النساء من تتساهل بالحجاب عند محارمها، فتظهر صدرها إلى قرب الثديين، وتظهر عضديها، وتظهر ساقيها، وتلبس البنطلون بحجة أنها عند إخوانها وعند أبوها. كل ذلك لا يجوز. نعم يجوز لها أن تكشف وجهها وشعرها، وتظهر كفيها وذراعيها وأسافل ساقيها فقط، وأعلى صدرها مكان القلادة. أما أن تتبرج وتتجمل بشكل أصبح بعض الشباب يشكون إلينا، يقولون: والله أننا نفتتن بأخواتنا لأنهن يتجملن أمامنا تجملا عجيبا، فتحة الصدر إلى قرب الثديين، فتحة الظهر إلى نصفه، وكذلك التجمل والتسريحات ولباس الضيق والمفتوح والشفاف والبنطلون بحجة أنها عند إخوانها. كل ذلك لا يجوز. ولبس الضيق والبنطلون حرام لا عند النساء ولا الرجال، فليعلم هذا أيها الإخوة. والفتاة موجودة، الفتاوى موجودة، ليس هذا من عندنا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والضيق والبنطلون لا يجوز للمرأة أن تلبسه حتى عند النساء، كما أفتى بذلك العلماء، ومنهم فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين الذي قال إنه لا يجوز أن تلبسه لأن فيه تشبها بالرجال البنطلون، وأنه يبين إذا كانت تبين رجل من الأخرى في هذا البنطلون فإن هذا نوع من التبرج. الأمر الرابع الذي ننبه إليه أختنا المسلمة، وفيهن الخير الكثير، ونحن نذكر بعض العيوب أيها الإخوة من باب الوقاية ومن باب العلاج لمن وقعنا في ذلك، ولكن في نسائنا خير كثير، والله لقد علمنا أن منهن الداعيات الصالحات، ومنهن لا تسمع أصوات الرجال أبدا. نعم لقد علمت عن فتاة لا تكلم الرجال ولا ترد على الرجال ولا يسمع صوتها الرجال، بل اتصلت علينا فتاة تقول: إن الذي يمتحننا في القرآن مادة شرعية، القرآن كلام الله، رجل، وإنني أترك درجات الشفوي حتى لا يسمع الرجل صوتي. وجد من بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا، وجد من الصالحات الكثير على درجة من الورع والتقوى، لكننا نذكر بعض المخالفات لأن هناك من بناتنا من وقع فيها. الأمر الرابع الذي ننبه إليه الأخت المسلمة هو أمر تشترك فيه مع الرجل، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فيا أيتها المسلمة قومي بهذا الواجب. وأهم مكان يجب أن تقوم فيه بالإنكار هو مملكتها، هو بيتها، هو عرينها، هو منزلها. عليها إذا كانت لا تستطيع أن تنصح في السوق ولا في قصر الأفراح ولا في المدرسة أن تحمي بيتها من أن يدخل إليه منكر أو أن يعصى الله جل وعلا في بيتها. ولتعلم أن ترك ذلك محرم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. إذن أيها الإخوة أيتها الأخوات، إن عقوبة تلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عاقبة في الدنيا والآخرة. من رأى منكم، والمسلمة ترى في بيتها، فيجب عليها أن تناصح زوجها بالتي هي أحسن، وأن تأتي له بالأشرطة التي تناقش وتجي تبحث عن العلاج لما وقع فيه من خطأ وزلل ومنكر، وأن تبين له أنه إن أراد السعادة فليست في اللهو ولا في العبث ولا في متابعة الدشوش ولا في النوم عن الصلوات، إن السعادة في الحياة الصالحة، في الحياة الطيبة. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا، يحيى حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المسلمة إذا ذهبت إلى قصر الأفراح فيجب أن تنكر. وقال العلماء: إذا كانت المسلمة تعرف أنها لا تستطيع أن تنكر في القصر فلا يجوز لها أن تذهب، وإذا ذهبت فيجب عليها أن تنكر على لابسة البنطلون وعلى لابسة الضيق وعلى لابسة الشفاف وعلى اللاتي يصورن وعلى اللاتي يفعلن غير ذلك من أمور لا ترضي الله سبحانه وتعالى. خامسا، مسألة وقعت فيها الفتيات لا سيما طالبات المدارس، وهي موضوع الإعجاب. يزعم بعضهن أنها معجبة بزميلتها أو بمدرستها، فتراها تلاحقها بنظراتها وتكتب لها رسالاتها، وربما بادلتها ألفاظ الحب والغرام كما يكون بين الزوج وزوجته، وإذا سئلت ما هذا قالت هذا إعجاب، أنا معجبة بها، فتراها تنظر إليها بلذة، تصافحها بلذة، تعانقها بشهوة، ربما قبلتها وضمتها بشهوة. وعندي من هذا خبر يقين، نعم أيها الإخوة في الله، فإن هذا هو العشق المحرم. نعم، لقد سألت سائلة: إنني إذا ذكرت زميلتي التي أعجبت فيها لا أحسن أداء الصلاة، هذا إعجاب؟ هذا حب في الله؟ لا والله، هذا عشق محرم. وإذا كانت المرأة تنظر إلى المرأة بشهوة فهو حرام، كما أن الرجل إذا كان يتلذذ بالنظر إلى الرجل فهو حرام. واسأل العلماء، فليس هذا أمرا عجيبا، ولكن الجهل جعل مثل هذه الأمور أيها الإخوة في الله عجيبة. كيف، ما الفرق بين الإعجاب والمحبة في الله؟ إن أحبتها لأنها متدينة فهذا حب في الله، إن أحبتها لأنها رأتها صالحة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر داعية إلى الله محتشمة في ملابسها غيورة على دينها فهذا حب في الله. أما إذا أعجبت بها لجمالها ولشكل تسريحتها ولظرافتها ولذكائها ولتفوقها ولحسن ثيابها فإن هذا ليس حبا في الله، إن هذا هو العشق المحرم الذي إذا كانت تتلذذ به فإنها قد وقعت في المحرم. ولتعلم المسلمة، ولنعلم نحن الرجال، أن كل صداقة في الدنيا إن لم تكن على طاعة الله فهي محرمة، وإنها يوم القيامة تنقلب إلى عداوة. يجوز أن تحب إنسانا قدم لك معروفا لا شيء في ذلك، يجوز أن تحب إنسانا دفع عنك ضرا، يجوز أن تحب إنسانا لحسن خلقه ولحسن خلقته، لكن لا تتلذذ بالنظر إليه. أما أن يكون حبه وهو عاصي فإن هذا دليل أن ذلك ليس حبا في الله، وإلا كيف تحب إنسان قد وقع في محرم وعصى الله؟ يقول جل وعلا عن المحبة في غيره: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل صداقة في الدنيا تنقلب إلى عداوة، كل محبة تنقلب إلى عداوة، إلا المحبة إذا كانت لله وفي الله. فالذين يجتمعون على المباريات، يجتمعون على الأغنيات، يجتمعون على البلوت، يجتمعون على الدشوش، يجتمعون ويتآمرون على بنات المسلمين، صداقتهم في معصية، صداقتهم من أجل معصية وفاحشة وشراب وغيره، فإن هؤلاء تنقلب صداقتهم يوم القيامة إلى عداوة. يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. سادسا، حقوق الزوج. النبي عليه الصلاة والسلام اخبرنا ان المرأة اذا صلت فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي، ولكن في حدود، إنما الطاعة بالمعروف، لا تطيعه في أمر محرم، لا في نفسها ولا في بيتها ولا في أولادها ولا مع خادمتها ولا مع سائقها. فإن أمرها بأن تذهب مع السائق لوحدها فلتقول لا. إذا رأته ينظر إلى الخدامة، والخدمات الآن أصبحت مصيبة وأصبح الناس يعتبرونها كأنها أمة مملوكة، يجوز له أن ينظر لها ويتلذذ بالنظر إليها ويصافحها ويجلس معها وغير ذلك؟ لا، هذه مثلها مثل بنت الجيران، الخادمة مثلها مثل بنت الجيران، امرأة أجنبية، ما الذي يبيح لك أن تنظر إليها؟ والغريب أن أناسا عندما دخلت عليهم كانت عندهم خادمة وكان كفيلها معها وهم من محارمي، كانت كاشفة وجالسة، لما أردت الدخول قالوا اصبر اصبر تغطى الخدامة، اصبر تغطى الخدامة، لماذا؟ أنا رجل وهذا ليس برجل، الزوج ليس برجل. قالوا لا، هذا عشان كفيلها، كفيلها يعني شريها بقروش، كفيلها يجوز أن ينظر لها أن يخلو بها؟ ما هذا يا أمة الإسلام، ما هذا الجهل أيها المسلمون؟ إنها امرأة أجنبية، إذا ابتليت بها فيجب ألا تنظر إليها وألا تخلو بها. فلنتق الله أيتها الأخوات أن تطيع زوجها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، أن تتودد إليه. نعم، هو زوجها وطاعته واجبة، إذا دعاها فلتأته ولو كانت على تنور، ولو كانت على ظهر قتب كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن لا يجوز لها أن تفشي سرها الذي بينها وبينه. لقد وجد من بعض نساء المسلمين من تتكلم بما يحصل بينها وبين زوجها. أشد الناس هؤلاء والعياذ بالله من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وقال عليه الصلاة والسلام: أيكم إذا أغلق عليه بابه وستره الله ثم ذهب يخبر الناس فأحجم القوم في حديث طويل لا يتسع المقام لذكره، إنما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في آخره أن الذي يخبر ماذا يحصل بينه وبين زوجته أو المرأة التي تخبر ماذا يحصل بينها وبين زوجها كشيطان لقي شيطانة في الطريق فغشيها والناس ينظرون إليه. شيطان وجد شيطانة في الطريق فجامعها والناس ينظرون إليه. كامرأة تفشي شر زوجها. نعم أيها الإخوة في الله، فيجب على المرأة أن تتقي الله في ذلك. ما رأيكم بعبادة النافلة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأة من الليل قامت من الليل فأيقظت زوجها، ليس لفريضة، لنافلة يقومون الليل، فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وين اللي تنضح في وجه الماء؟ كان يقول طالق بالعشر واخر عنا، مو بالثلاث، بالعشر، وهي تأمره بنافلة، فكيف إذا كان بفريضة؟ أما الفريضة فيجب عليها وجوبا أيها الإخوة أن تأمره ولا مجاملة. نعم، وإنها إن كان فيها خير فإن أقرب الناس إليها هو أحق الناس بالخير الذي معها. وإذا كانت ترى أن زوجها بحاجة إلى توجيه وأنه واقع فيما يسخط الله فإنه أولى بأن تتلطف معه من غيره من الرجال. نعم أيها الإخوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كم من مرأة كانت هداية زوجها على يديها. يحدثني رجل وجها لوجه ليس بسند، إنما يحدثني مباشرة، يقول: خطبت فتاة فقلت: ما دينها؟ ما أخلاقها؟ والرجل غير ملتزم، يقول: ما أعرف صلاة الفجر في المسجد إلا في رمضان لأني أبقى ساهرا، وأما غير رمضان ما أعرف صلاة الفجر. خطبت من أناس فيقول: زوجوني. وقلت: ما أحوال؟ وقال: طيبة وفيها خير وطيبة إن شاء الله. يقول: فلما جاءت ليلة الزواج ودخلت على زوجتي، مرت ليلة الزواج كأي ليلة، يعني كأي ليلة زوجين عادية، ما يظهر منها شيء، مطيعة لزوجها، متحببة إليه. يقول: فنمنا. يقول: فما انتبهت إلا وهي تقول: يا فلان يا فلان قم. قلت: نعم. قالت: قم نصلي الليل قبل ما يؤذن الفجر. قال: أوه، حنا الآن ما بعد نصاعد أذن الفجر، أنا ما تعودت أصلي الفجر وهذه تبغانا نقوم الليل. تدري نقوم مجاملة أول ليلة وش نسوي، وبعدين يعين الله عليها. يقول: فقمت واغتسلت وصليت ما قسم الله، وكانت هي تصلي بطمأنينة، تركع بخشوع وطمأنينة وتقرأ بترتيل، وأنا أصلي ركعتين ثم أسلم وأنظر الساعة ما أذن الفجر، أصلي ثنتين ثم أنظر الساعة ما أذن الفجر، لقد طال ليلنا. فلما أذن الفجر قالت: يا فلان، أتريد الإفطار بعد الفريضة، بعد صلاتك، بعد عودتك إلى المسجد أم لا؟ قال: لا، دخيلت نبغاه الظهر، جهمت علينا، ما تعودنا القيام وسط الليل. يقول هذا الأخ لي: أيها الإخوة، فبدأت هذه المرأة الصالحة تدعوني إلى الله بالكلمة الطيبة، والآن لا تفوتني صلاة الفجر. فيا أيتها الأخت المسلمة، إن من حقوق زوجك عليك أن تقدمين له الخير وأن تقوم بدعوته إلى الله سبحانه وتعالى. سابعا، وحتى لا أطيل أيها الإخوة لعلي أذكر ما تبقى باختصار، المسلمة مطالبة أن تبذل في سبيل الله ما يقيها. قال عليه الصلاة والسلام: تصدقن معاشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: لماذا يا رسول الله؟ قال: تكفرن العشير وتكثرن اللعن، يكثرن السب والشتم وتكفر العشير. كيف كفران العشير؟ قال: تحسن إليها الدهر كله فإذا رأت منه مرة جفاء قالت: ما رأينا خيرا قط. يحسن إليها أياما كثيرة فإذا ضاقت عليه الدنيا أو قل بيده المال قالت: فقر، ما شفنا شيء. لماذا؟ لا يا أختي المسلمة، إذا قلت ذات يده فعليك أن ترفقي به وأن تتقي الله جل وعلا وأن لا تسرفي في النفق وأن تكوني عونا له على هذه الحياة. وأن تأخذي منها ما يبلغك، وكوني كعائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها في يوم واحد أنفقت 100,000 درهم ولم يبق في بيتها شيء وكانت صائمة، فقالت لها الجارية: يا أم المؤمنين، لو تركتي لنا شيئا نفطر عليه؟ قالت: لو ذكرتيني لذكرت. الله أكبر، نسيت نفسها وما نسيت الفقراء، ونحن الآن ننسى الفقراء ولا ننسى بطوننا وأجسادنا. ولا عيب في أن يلتفت المرء لنفسه، ولكن لا ينسى إخوانه الجوعى، إخوانه الذين يعيشون في البرد، سواء كان هنا أم هناك في أي مكان من بقاع الدنيا. أيها الإخوة في الله، إذن تصدقنا معاشر النساء وابذلنا في سبيل الله ما يكون سببا في وقايتكن من النار. أسأل الله أن يحرم وجوهنا ووجوهكم ووجوه الحاضرين والحاضرات عن النار. الوقت، وهذه النقطة كذلك الثامنة، الوقت، إن الوقت ثمين، وقت المسلم والمسلمة، وإننا نحن الرجال متهمون كما أن النساء متهمات بتضييع الوقت في المجالس وعلى التلفون وأمام الشاشة وغيرها. الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة خلقنا وسيسألنا عن هذه الأيام، قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قال: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. أيام طويلة تمر كأنها دقيقة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. نعم أيها الإخوة في الله، أيتها الأخت في الله، عليك أن تحافظ على الوقت، فإن الوقت ثمين وهو عمر الإنسان. وقت الإنسان ثمين وهو عمر الإنسان أيها الإخوة في الله، أيتها الأخوات. لسان المرأة، يقول عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، يعني لسانه وفرجه. وقال: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. فيا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، إن هذا اللسان أذى على الإنسان إن لم يحفظه، إن لم يلجمه بلجام التقوى، إن لم يحفظه من الغيبة والنميمة والسخرية والسب والشتم واللعن والاستهزاء، فعليه أن يتقي الله. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به أبعد مما بين المشرق والمغرب. نعم أيها الإخوة في الله. تاسعا، المرأة والعلاج. كلنا نتعرض لمرض، وكذلك نساؤنا، ولكن ما هو موقف المرأة من المرض أيها الإخوة في الله؟ نقول: أولا، إذا مرض الرجل والمرأة فعليه بالرقية، أن يعالج نفسه. نعم أيها الإخوة، أن ينفت على نفسه: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يضع يده على الذي يؤلمه ويقول: بسم الله ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، يشفيه الله سبحانه وتعالى. إن لم يستطع أن يرقي نفسه بالفاتحة أو المعوذتين أو آخر سورة البقرة أو غيرها من الآيات، فإنه يطلب من غيره أن يرقيه بأن ينفت عليه أو أن ينفت له في ماء ثم يعطيه إياه. إن لم يجد في ذلك سببا للشفاء فإنه يعالج بالعسل والحبة السوداء، فإن هذا قد ثبت في ذلك شفاء. إن لم يشفى فإن عليه الصبر. وأسوق حديثا، حديثا متفق عليه رواه البخاري ومسلم، عن عطاء بن رباح أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال له: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ امرأة من أهل الجنة أيها الإخوة تمشي على الأرض، امرأة من أهل الجنة. قال: هذه المرأة السوداء أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع وأتكشف، فادعوا الله أن يشفيني. يصيبها صرع، ليس مرضا يسيرا كما تفعل نساءنا الآن، تذهب للرجال بسبب أمر تافه، وربما دخلت مستوصف فيه أخصائي رجل وأخصائية امرأة. يقول لها موظف الاستقبال: تبغين الرجال ولا الحرمة؟ قالت: لا، الرجال. تذهب للرجال. ليش؟ قالت: الرجال أشطر وأحسن. لا إله إلا الله، ما دامت وجدت دكتورة أخصائية نساء وولادة فلا يجوز للمسلمة أن تذهب للعلاج عند الرجل. أين الحياة؟ أين الدين؟ أين الإيمان؟ الله المستعان. والله لقد تألمت عندما سألت أحد موظف الاستقبال في أحد المستوصفات وقال لي: عندنا رجل وامرأة. قلت: أي النساء يذهبن إلى الرجل أو المرأة أكثر؟ قال: مع الأسف والله يأتي إلينا بنات ليس معهن محارم، وتقول: عطني كشف على الدكتور. لماذا؟ لمرض في قلبها. ولشهوة في نفسها، وإلا ليس لها عذر، فقد وجدت أخصائية نساء وولادة، فكيف تذهب لتكشف وجهها أو تكشف يدها أو تكشف فخذيها أو فرجها عند الرجال؟ نحن مسؤولون يا عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا. كم حصل بسبب ذلك من المصائب والفواحش، يرسل الرجل زوجته أو بنته مع السائق لا يدري أتدخل على الرجال أم على النساء، وإذا كانت تملك 50 ريالا كشف عند طبيبة فلا يجوز لها أن تذهب للطبيب، ولو كان الكشف مجاني والعلاج مجاني فلا يجوز لها. نعم، قالت يا رسول الله إنني أصرع فادع الله أن يشفيني. قال إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. الله أكبر، إن شئت صبرت ولك الجنة. ماذا قالت؟ ليس عندها زكام ولا عندها ألم في القدم، عندها صرع من أعتى الأمراض. قالت الجنة؟ أصبر يا رسول الله، أصبر على الصرع ما دام الثمن الجنة. فهل صبرت نساؤنا؟ دخلت امرأة بطفلها على أخصائي أطفال ما ذهبت تعالج هي، فلما دخلت كشفت وجهها. نعم، وجلست تكلم الرجل وجها لوجه، فلما خرجت وإذا بي عند الباب فسدلت خمارها. قلت يا مسلمة، خرجت من الرجل تعالجيني من الطفل، فلماذا تكشفين الوجه؟ قالت عشان أتفاهم مع الدكتور. وكلام فاضي، كلام فارغ، ما تتفاهمين مع الدكتور إلا إذا أخلعت الحجاب، إلا إذا رأى شفتيك ولسانك. ما هذا يا قوم؟ عشان أتفاهم مع الدكتور؟ كلام فارغ. يا إخوان، علينا أن نتقي الله في نسائنا، وأن نبين لهن بأنه لا يجوز حتى وإذا أصيبت بمرض في أذنها مثلا لا تكشف وجهها، تخرج الأذن فقط إذا كانت مضطرة، ويجب أن يكون معها المحرم، لا تدخل على الطبيب بحجة والله عنده السستر، عنده ممرضة. لا يا أخي، العلاج عند الرجال لا يكفي أن لا يكون فيه خلوة، بل يجب أن يكون فيه محرم، فليعلم ذلك الرجال ولتعلم ذلك النساء. فهل صبرت نساؤنا؟ قالت أصبر يا رسول الله ولكني أتكشف، يعني مستعدة أصبر على الصرع لكن على التكشف ما أقدر، فادعو الله أن لا أتكشف. ما قالت ادعو الله أن يعافيني من الصرع، قالت لا، الصرع بصبر ما دام لي الجنة. قالت ادعو الله أن لا أتكشف، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تصرع لكنها لا تتكشف. فلا إله إلا الله، ما أعظم إيمان أولئك. أسأل الله أن يجعل نساءنا ونساءكم كذلك، وأسأل الله أن يحفظ نساءنا وأن يوفقهن لما يحب ويرضى. إذا لم تصبر على المرض فتذهب للعلاج عند طبيبة مسلمة، فإن لم توجد فطبيبة كافرة، فإن لم يوجد وكانت مضطرة لكن مدرسة تستلم 7000 ريال، 7000 ريال، ومع ذلك تقول أصرف 50 ريال عشان أعالج. الحمد لله، مستشفى بلاش وعلاج بلاش وكشفية بلاش. نقول إذا كان الذي يعالجك في المستشفى رجل فحرام أن تذهب إليه وأنت تستلمين 7000. 50 ريال تحمي عرضك أيتها المسلمة وأيها المسلم. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال، أحتال للمال إن ضاع فأرجعه، ولست للعرض إن ضاع بمحتالي. كم نصرف على المكيفات وعلى الموكيت وعلى الأثاث وعلى السيارات وعلى الخادمة وعلى السائق؟ كم نصرف من الآلاف ونعجز أن نحمي أجساد نسائنا من أن يكشف عليها الرجال ب50 ريال؟ وأنا ما عندي مستوصف، حتى لا يقول البعض هذا يسوي دعاية المستوصفات، أنا ما عندي مستوصف، لكنني أقول يجب أن نتقي الله جل وعلا أيها الإخوة، ولنحمي أعراضنا بأموالنا، وإلا لا بارك الله بعد العرض بالمال. إن لم تصبر فتعالج، وإذا اضطرت للذهاب للرجل فلا تكشف إلا ما تحتاج إليه، وأما النساء فليس لها عذر. ما في مدينة إلا وفيها مئات الأخصائيات النساء والولادة. مسألة الفروج والعورات الداخلية لا يجوز لها أن تذهب لرجل، لكن أذن عين ما وجد أخصائي امرأة تذهب ولا تظهر إلا مكان الألم والمرض فقط، وإذا أخرجت زيادة فإن هذا حرام عليها. نعم أيها الإخوة، إن لم تشف بالعلاج فلا تذهب للسحرة وقد كثروا لا كثرهم الله. نعم، يقول عطني طاقيتك، عطني شيلة من العيال، عطنا الفنيلة، عطنا مدري إيش، وخلاص تروح تجينا بعدين. يعني الآن ما يعرف يعالج؟ لو تأتي بعض الأطباء، نعم ما يعالج وقت الصلاة، لكن يقول لك والله يوم الخميس ما نعالج، يوم الجمعة يعالج، يوم السبت ما يعالج. لماذا؟ لأن الجن ليس عنده، يريد أن يذبح لهم ثم يدعوهم ثم يأتون ثم يكفر ثم يعالجك فتكفر كما كفر. نعم هؤلاء السحرة الذي يقول عطني الغترة، عطني الشماغ، عطني الطاقية، عطني شيلة من العيال، عطني الخمار، هذا ساحر ولو وصلت لحيته إلى سرته. نعم أيها الإخوة في الله، الذي يخبرك عن اسم أمك وأبيك هذا دجال مشعوذ حده ضربة بالسيف على رقبته. نعم يقول عليه الصلاة والسلام عمن يذهبون يسألون سؤالا، بعض الناس وبعض النساء تقول بس أنا أبغى أشوف من اللي سحرني، أبغى أشوف. إيه نعم، لأنها تريد أن تعرف من هي من النساء فتذهب لتسأل سؤال. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. يصلي مجان 40 يوم، 200 فرض ما له ولا حسنة عليها، هذا إذا سأله سؤال. أما إذا صدقه: فمن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ناقض من نواقض الإسلام، السحر من تعلمه أو عمل به أو رضي به كفر، وهذا من نواقض الإسلام كما بين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. نعم لأن الساحر هذا كافر، فإذا صدقته كفرت كما كفر، نعوذ بالله من هذه الحال. إذن على المسلمة إذا ابتليت، وليس كما يظن البعض قال ما يفك السحر إلا السحر، كلام فارغ، ليس هذا بصحيح أيها الإخوة أيتها الأخوات. فتاة في هذا البلد عندكم هنا في الرياض تزوجها شاب ورجل فاسق، ابتليت به وكانت صالحة فلم تطق العيش معه، رأت أن صلاة الفجر أثقل عليه من جبل أحد، هي تريد القرآن وهو يريد الغناء، هي تريد العفة وهو يريد الفساد، هي تريد السعادة في طاعة الله وهو يريد السعادة في اللهو والغناء والشرب واللهو والعبث. فذهبت إلى أبيها قالت: ما أريد هذا الزوج، لا يصلح لي، هذا لا يعين على الطاعة، أردت أن أصلحه فحاول أن يفسدني فطلقني منه. فطلقها منه، قال: حنا أكرمناك يا أبو فلان وما قصرنا، لكن البنت ما تريدك، طلقها. فطلقها، ثم إلى أحد السحرة ذهب منطلقا، قال: في زوجة لي تزوجتها وما أحبتني، أبغاك تربطها لي وهذه الآلاف. فقال الساحر: عطني اسمها واسم أبوها وين مكانهم، لأن السحر الجن موجودين برسم الخدمة. نعم أعطاهم الله قدرة عجيبة. فجاء هذا الساحر وكفر بالله، ذبح للجن أو سجد لهم أو فعل ما فعل من الكفر، فأرسلهم إلى بيت تلك الصالحة التي بيتها بيت صلاح وستر وقرآن. فجاء أولئك الجن الذين أرسلهم الساحر فحاموا حول المنزل، ثم رجعوا قالوا للساحر: ما استطعنا أن ندخل المنزل. نعم يحدثنا بها مؤذن مسجد في حينا، قال: يا رجال نعاني لك، أنت مذكور لنا أنك وحدة بوحدة، جايين لك، خذ هذه زيادة آلاف، لا تفوت، أبغاها تحبني. فأرسل الجن مرة ثانية، أرسلهم مرة ثانية، حاموا حول المنزل ما استطاعوا أن يدخلوه. فرجع السحرة وقالوا: إن هذا البيت يقرأ فيه القرآن، لم نستطع أن ندخله، فأين البيوت التي عشعش فيها الغناء؟ نعم أيها الإخوة، عشعش فيها الغناء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحاول ثالثة، فذهب الجن مرة ثالثة، فلما جاءوا قالوا: والله ما استطعنا أن ندخل، لقد وجدنا الملائكة تحاصر ذلك البيت، وقد قال عليه الصلاة والسلام: البيت الذي تقرأ فيه البقرة وآل عمران لا تستطيعه البطلة، يعني السحرة ما تستطيع أن تدخله ولا تسحر أهله. ولكن انتشر السحر بعد أن عشعشت الأغاني والمسلسلات وغيرها في البيوت، وطردت الملائكة ودخلت الشياطين. فيا أيها الإخوة في الله، علينا أن نعلم أن السحر ناقض من نواقض الإسلام، فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا. الفتاة والزواج، ليس للبنت خيار في أن تتزوج الشاب الوسيم أو صاحب الرتبة أو صاحب المنصب أو صاحب المال أو صاحب العقار، لا، ولا تتزوج من يهاتفها ويدعي لها بالحب، فإن الزواج لا يأتي عن طريق المراسلة ولا عن طريق المهاتفة ولا عن طريق الصور ولا عن طريق الرسائل. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كم من الصالحات من ضحك عليها بمكالمة عابرة أو برسالة خادعة أو بمهاتفة كاذبة أو بادعاء حب وعبث. فيا أيتها المسلمة، إذا أردت السعادة فهي عند الزوج مع الزوج الصالح الذي يعينك على طاعة الله، وأما السعادة الوهمية التي تريدها بعض الفتيات فإنها عون لها على المعصية. والله إذا كانت تريد الزوج، كم رأينا مع الأسف من الطيبات الخيرات كانت في بيتها تقوم الليل فتزوجت من فاسق فأفسد عليها دينها فأصبحت لا تقوم ولا إلى الفريضة، كانت تقرأ القرآن فأصبحت تسمع الغناء، كانت تدعو إلى الله فلبست الكعبة والنقاب والكاب. لماذا؟ لأن الأب ما وضعها في يد أمينة. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فجاءه رجل قال: والله هذا عزيز علينا، هذا والله أبوه قد دينا، هذا والله رجال لح علينا معروف، والله ما نقدر نرده، والله هذا أبو فلان ونعم، لكن الولد مو أبو نعم. يا أخي إن ابنتك أمانة في عنقك وليست عنزا في يدك تعطيها لمن دفع أكثر. البنت أمانة، فيجب عليها هي أن لا تقبل إلا بزوج صالح، ولو ألزمها والدها فلا طاعة له، بل لو ألزمها بزواج من فاسق وزوجها فإن النكاح باطل. وإذا تقدم لها شاب صالح فرفض والدها فإن القاضي يزوجها رغما عن أنف أبيها. نعم، لأن هناك من الآباء يكون لديه بنات طيبات صالحات وهو رجل فاسق لا يريد الدين ولا يحب المتدينين ولا يريد الاستقامة، فإذا جاءه فاسق زوجه، وإذا جاءه صالح طرده، وإذا كان الأمر كذلك فإنه تنزع ولايته وتزوج البنت بالصالح رغم أنف أبيها. نعم، لا يكون له ولاية عليها. أسأل الله بمنه وكرمه أن يصلح أحوالنا وأن يهدي نساءنا وأن يوفقنا وإياكم وأخواتنا المسلمات لما يحب ويرضى، كما أسأله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وأن يحصن فروجنا وأن يغض أبصارنا وأن يكفينا وإياكم بحلاله عن حرامه وأن يغنينا وإياكم والمسلمات بفضله عمن سواه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومعذرة عن الإطالة أيها الإخوة، فإن الحديث يجر بعضه بعضا، وما أردنا والله إلا التذكير. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل الأعمال صالحة وأن يجعلها لوجهه خالصة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بعض الإخوة هنا أسئلة لعلها لا تأخذ منا وقتا طويلا. يقول: أنا متزوج جديد ومن سكان المدينة المنورة. الصواب أن نقول المدينة النبوية كما يقول الشيخ محمد بن عثيمين، لأن النور لها بالعلم، ولكن تتميز الآن بأنها المدينة النبوية، المدينة النبوية. ونقلت إلى الرياض بسبب ظروف عملي، ويوجد في بيتي تلفزيون وأنا جدا متضايق منه، ولكن زوجتي صغيرة وليس لديها أولاد ولا أقارب ولا جيران، والتلفزيون يقتل فراغها. نعم، لكن نسي أن يكتب ويقتل أخلاقها وحياءها وعفتها، هذه ربما سقطت سهوا، وإلا هذه نعم من النتائج، يقتل فراغها الطويل، خاصة أن عملي فترتان وهي وحدها في البيت طوال الوقت. فما رأيك؟ هل أخرج التلفزيون من بيتي أم أبقيه؟ الشيخ محمد بن عثيمين يقول: إذا كان يعلم أنه يستخدم في المحرم فلا يجوز أن يبقيه. وكما قال جل وعلا: أيها الإخوة، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يقول بعض المفسرين في هذه الآية أن هذه أولى درجات تحريم الخمر، هي أولى مراحل تحريم الخمر، ما دام أن شره أكثر من خيره، ما دام أن ضرره أكثر من نفعه فهو حرام، وهذا ينطبق على هذا التلفزيون. إذن أيها الإخوة في الله، يجب على المسلم أن لا يأخذ بمثل هذه الحجج. وهذا الأخ السائل ما سأل إلا وهو صادق، وهو رجل فيه خير، وزوجته إن شاء الله كذلك. ولكن نقول أيها الأخ المسلم، إذا أردت الخير فليس في هذا الجهاد، إن هناك العلماء، هناك الراديو، ما الحاجة حتى النظر إلى المشائخ الذين يفتون أو يقيدون بعض الندوات أو يخطبون الخطب التي تنقل؟ ما أقول، ما حاجة زوجتي وزوجتك إلى أن تنظر إلى أشخاصهم؟ ألا يكفي أن تسمع إلى مواعظهم عبر الأشرطة؟ وإنني أقول يا أخي، إن هناك والله في بيوتنا وعند كثير من إخواننا نساؤنا لم يجدن وقتا يقرأن فيه القرآن، فكيف أقول إن وقتها طويل لا ينقضي إلا بمشاهدة هذا؟ يا أخي المسلم، اتق الله جل وعلا، وأريد منك أن تجلس عند هذه الشاشة لمدة يوم كامل، من أول ما يفتح إلى أن يغلق، ثم احكم أنت بنفسك إن كنت عاقلا، فإن الشر كثير والخير قليل، ويجب على المسلم أن يتق الله جل وعلا، ولا مجاملة، لا مجاملة، هذا دين وهذه مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والإنسان إذا أدخل جهادا في بيته يسمع فيه إلى الحرام وينظر فيه إلى الحرام، حتى لو مات الذي أدخله ف فإن السيئات ستعد عليه وميزان سيئاته سيجمع عليه وهو في قبره نائما. نعم والله لو كنت ميتا، لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا أدخلت هذا الجهاز أو غيره مما يبث من خلاله الحرام صورا أو موسيقى أو غناء أو مسلسلات أو غيرها، ماذا فيه؟ الحب والغناء والغرام وقلة الأدب والحياة، ماذا فيه؟ فإذا كان الأمر كذلك أيها الأخ المسلم، فإنك حتى لو مت فإن سيئاتك تلحقك في قبرك، لأنك أنت الذي أدخلته ورضيت به. وأقول إن البدائل كثيرة، تعرف فقط العلاج أولا، تعرف على الشباب الصالحين الذين لديهم نساء صالحات، وستعرف زوجتك كيف تقضي وقتها كما تقضي أولئك الصالحات أوقاتهن. يقضينها وهن في المطبخ عندها جهاز التسجيل وتسمع شريط في اليوم، شريط شريطين ثلاثة، بعدها تفتح مجلة كمجلة الدعوة التي أنصح النساء والرجال بمتابعتها، ففيها صفحات أسرة خاصة بالمرأة تقرأها، أن تقرأ كتاب الله، أن تفتح رياض الصالحين لتقرأ منه، أن تزور إحدى أخواتها في الله، أن تهاتفها تتصل عليها، أن تدعوهن ليقمن حلقة في بيتها. إن نساء الصالحين ليس لديهن فراغ أيها الأخ المسلم، فما عليك إلا أن تبحث عن نساء إخوانك الصالحين من الدعاة وأئمة المساجد، فستجد بإذن الله من يكون عونا لك، وسيكون أجر استقامة زوجتك وتركها لمثل هذه الملهيات سيكون في ميزان حسناتك أيها الأخ المسلم، فإن الدال على الخير كفاعله. بعض أخواتنا المتزوجات يغرن وتقوم قيامتهن إذا فكر وأراد زوجه الزواج أزواجهن من أخرى، أما الخادمة فلا تعيرهن، يعني لا تؤدي إلى غيرتهن خلوة الزوج بها لأنها ليست شريكة لها في زوجها. فهل من توجيه حول ذلك؟ نقوم نعم، إن الواجب على المرأة أن تتقي الله جل وعلا وأن تمنع زوجها من أن يتكشف على هذه الخادمة، فإنها امرأة أجنبية، فإنها امرأة أجنبية. أما الأمر المشروع للرجل فإنه لا عيب في ذلك ولا حرام، وإن استطاعت بأسلوبها وبطريقتها أن تحول بينه وبين ذلك الأمر فلها هذا، والأمر ليس بحرام. أما إن حدث فإن هذا أمر لا اعتراض عليه، وأمر مشروع قد وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال العلماء إنه الأصل في الزواج، فليس في ذلك عيب وليس بذلك حرام. ويجب على المسلمة أن تنكر على أهل المنكرات أكثر مما تنكر على أهل التعدد من الشباب والرجال الصالحين. على المسلمة أن تعلم وأن تعرف الحق من الباطل، فإننا نسمع كثيرا من النساء يجتمعن إذا سمعنا فلان تزوج قالوا وجع عمن يعميه، وش اللي ناقصه؟ مريضة زوجته، مقعدة، حمى، لماذا أيتها الأخت المسلمة؟ ربما دعت واحدة والباقيات يؤمن على دعائها. نقول لا أيتها الأخت المسلمة، ليس الأمر كذلك، لكن يسمعن عن فلان جاءهم سائق قالوا يا حظهم، والله ركبوا دش والله يا حظهم، جاءتهم خدامة والله يا حظهم، سبحان الله، ينكرن الأمر المشروع ويفرحن بالأمر الممنوع والمحرم، إن هذا لشيء عجاب. اشترى أخي عباءات تلبس على الكتف وأيضا فيها زركشة مثل ما تعرفون بعض عبايات هذا العصر، وقلت لأخي اعد العبايات هذه، أخذ العبايات توضع فوق الرأس وتكون فضفاضة وبدون زركشة، ولكن أخي لم يوافق على رأيي وبعت العبايات التي تسمى بالطو التي توضع على الكتف، فما رأيكم؟ والله يا أخي إذا كان لك تصرف في المحل فيجب عليك أن تتقي الله وألا تبيعها، لأنها إن لبستها مسلمة فإنك آثم، لأن الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بعض أصحاب المحلات قال يا أخي لو كانت حرام كانت ممنوعة، كلام فارغ هذا، قلت لو كان حرام كان ممنوع، كلام فارغ يا أخي، خذها واذهب بها إلى العلماء، إن قالوا لك يجوز أن تلبسها المرأة فنعم، وإن قالوا لا فهنا، فإن الحلال والحرام في كتاب الله، الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، وليس ما وجد معنى أنه حلال. أما العباءات التي فيها الأكمام المخرمة والدانتيل والزركشة والقيطان فإن هذه تحتاج إلى عباءة تسترها، لأن العباءة شرعت للستر، فكيف تكون هي متبرجة؟ فهي بحاجة إلى عباءة أخرى تسترها. ولكن مع الأسف لو لبستها النساء اللاتي وقعن في المحرمات لقلنا الأمر هينا لأنهن لا يخفن من الله، ولكن أن تلبسها الصالحات، أن تلبسها اللاتي يلبسن الشراب والقفازات فإن هذا والله أمر عجيب، فإن هذه زينة. وقد قال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين: كلما كان فيه زينة فإنه حرام. الحديث هذا يطول عن أحوال المسلمين في كل مكان، نسأل الله جل وعلا ألا يدع لنا ولكم في هذا المقام ذنبا إلا غفره. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا داعيا إلى دينك إلا وفقته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عاصيا من عصاة المسلمين من النساء والرجال إلا هديته وأعدته إلى دينك عودة جميلة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 11334. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بمقطع من الشريط رقم 10600. وعموما فإن المحور الإعلامي يجمع لنا صورا وألوانا ومشاهد من هذه التحديات نراها في أشكال متعددة، فمن ذلك ما نراه من صور النساء العاريات الكاسيات على أغلفة ألوان عديدة من المجلات، صور المتبرجات في ثنايا هذه المجلة وإبرازهن وإظهارهن بأنهن سيدات المجتمع الأولى أو الأول، وأنهن الرائدات في مجال العلم أو التعليم أو التربية أو العمل الاجتماعي أو غير ذلك. دعوة إلى الموسيقى والعزف المحرم، دعوة إلى نبذ كثير من الأخلاق، بل وإشادة بامرأة وهي تمسك سيجارة في يدها لأنها رجلة أعمال. كل جار ولا مغتبطا غير جيران بني جبلة مزقوا ثوب فتاتهم لم يراعي حرمة الرجلة، سموها رجلة الأعمال أو امرأة الأعمال أو سيدة الأعمال وهي تمسك بسيجارتها أو بغليونها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. تقليد للغرب وانسلاخ من الأصالة، وكل هذا سيأتي في صور ومقاطع سأعرضها عليكم الآن. رفض ونبذ لقوامة الرجل الحديدي كما يسمونها، مسؤولية الرجل تجاه المرأة تسمى القوامة الحديدية، نبذ لما أمر الله وشرعه الله، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، ذاك أمر ينبذ في هذا التحدي المعاصر. دعوة إلى الحرية والتفلت من الأحكام والقيم الشرعية، تشجيع التمرد من قبل البنات على الأهل والأولياء، دعوة إلى الاختلاط السافر. ثم بعد ذلك لاحظ جانبا خطرا من الجوانب التي قل أن يسلم منها بيت، وذاكم هو التحدي في التعليم. إن الإصرار على أن تتعلم المرأة عين كل ما يتعلمه الرجل، يعني الإصرار على اعتبار طبيعة ودور وتكوين المرأة هي طبيعة ودور وتكوين الرجل ذاته. وإني أعجب، ولعل ذلك مما يلتفت إليه المسؤولون وفقهم الله ومن الله علينا وعليهم بالهداية والعناية إلى مناهج تعليم النساء، ألا يتعلم النساء نفس مناهج الرجال. ليس بالضرورة أن تدرس الفتاة الجيولوجيا كما يدرسها الفتى، أو تدرس الإحياء كما يدرسه الفتى، أو تدرس الفيزياء كما يدرسه الفتى. نعم، إذا كان ثمة مجال نحتاج فيه إلى عمل المرأة وذاك العمل يتطلب مقررات ومناهج، فهي بحسب وتخص بحالة أولئك النساء اللائي نحتاج إليهن. أما أن يتعلم كل البنات هذا، بل إنك تعجب يوم أن ترى الفتاة المراهقة تدرس في كتاب الإحياء مثلا أجهزة الرجل التناسلية بعينها، وهي ربما تقف دراستها عند المرحلة الثانوية أو عند حد معين. ما الحاجة أن تدرس المرأة ما يدرسه الرجل، أو أن يدرس الفتى ما تدرسه الفتاة؟ بل لا بد أن نعلم أنها تعد لطبيعة تختلف عن طبيعة الرجل. وتكوينها العضوي والنفسي يختلف عن التكوين العضوي والنفسي للرجل، إذا لابد أن تكون مناهج تعليمها تختلف عن مناهج تعليم غيرها. حاجة المرأة ماسة إلى علوم تحفظ حياءها، تشعرها بعظم دورها وعظيم منزلتها. أما ما يحصل الآن فإنك ترى عبر بعض هذه المجلات الوافدة التي تصور دور المرأة التقليدي هو الدور الذي من أجله خلقت. أما الدور الأول، الدور الراقي، الدور السامي، هو الدور المستورد. الأمومة والزوجية والتربية والرعاية وسكن الزوج، هذا هو دور تقليدي قديم متخلف أكل عليه الدهر وشرب. يمكن أن نسند كل هذه الأدوار التقليدية في نظرهم وهي أصيلة في نظر الشرع، يمكن أن تسند إلى مربيات وخادمات. أما الأدوار التي يمكن أن تسند إلى الرجال ولا حاجة إلى النساء فيها، فتخرج المرأة وتؤز إليها أزا وتدفع إليها دفعا، وأنتم ترون هذا الواقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن لابد أن تتعلم المرأة وأن يوجد لها المنهج الذي يهيئها لإدارة المنزل ويجعلها تتفنن في الترغيب والتشويق لمخ زوجها في البيت، أن تعرف علم نفس الزوج. إن علماء النفس ومن ألفوا في هذا المضمار تكلموا عن علم نفس اللاجئين وعلم نفس الأطفال وعلم نفس الرجال وعلم نفس النساء وعلم نفس المراهقين. لماذا لا تدرس المرأة نفسية الزوج وما يحتاجه، بدلا من أن تدرس ألوانا وأضربا من أمور لا تحتاج إليها؟ كيفية التعامل مع الأطفال، علم سلوك الأطفال، نفسية الأطفال، هذه من أهم أضرب الدراسة التي أرى وأقترح أن تكون فرض عين على كل فتاة من المراحل المتوسطة إلى المراحل الثانوية. كيفية التربية، دراسة مشكلات الأطفال، أساليب التوجيه والتأثير على الطفل، ليست أساليب التسمين والتجميل. لاحظ كثير من المجلات تعتني بالأكل والملابس للأطفال، أما كيفية التأثير على الطفل تأثيرا إيجابيا نافعا فما أندر أن تجده، حتى لا نكون متشائمين فلا نقول أنه لا يوجد. أكثر ما ترى تهدئة الطفل بالموسيقى، هدهدة الطفل بأمور أو بأشياء لا تناسبه، ناهيك عن الاهتمام الأول والأخير. تجميل الأطفال وتسمين الأطفال كأنها أفضل صورة نستطيع أن نظهر بها أمام المجتمع المتحضر بأسرة رائعة منافسة متمدنة في هذا الواقع. أيضا كما أن هناك تحدي في المجال التعليمي فهناك تحدي في المجال الإعلامي، وأكرر أننا لا نهجم هجمة حتى لا تنقل نقلا خاطئا. نحن لا نهجم هجمة على تعليم البنات في مجتمعنا، فإننا نرى صورة رائعة تصلح نموذجا يحتذى في كثير من البلدان، ولكن نقول مزيد من مواجهة التحدي الذي تواجه به الفتاة في مجالات شتى، أو دعوة إلى أن تتعلم الفتاة أمورا لا تناسبها ولا تحتاج إليها. أيضا من صور التحدي، التحدي في المجال الوظيفي، التعليم للعمل. الفتاة تتعلم لا للتربية ولا لخدمة بني جنسها ولا لطاعة زوجها، وإنما التعليم للوظيفة. ولو قيل للفتاة إنك بعد هذا المشوار الدراسي لن تجدي رائحة الوظيفة ولن تشمي هذه الوظيفة، قالت لا حاجة لنا إذن إلى التعليم. من الذي غرس في ذهن الفتاة أن التعليم لا بد أن يكون للوظيفة؟ وهل من شرط علم المرأة أن تختمه بالوظيفة أو بالمرتبة الإدارية؟ ذاك جهل عظيم وتجيير وتضييق لآفاق العلم الواسعة في مجال ضيق. إن العلم آفاقه عديدة، وأعظم آفاقه أن تنفذ المرأة وتطبق ما شرع لها في حياتها التي خلقت لأجلها وما فيها. فتحجيم التعليم للوظيفة ذاك فيه احتيال أو فيه استهتار وازدراء بعقل الفتاة وعقل المرأة. إن التعليم كما قلنا لرفع الجهل، تعلم العبادة ونفع بنات جنسها، لا أن يكون لذات الوظيفة. وإنك تعجب يوم أن تسمع شكاوى كثير من البنات اللائي لا حاجة لهن بالوظيفة، يتأففن منذ 5 سنوات ونحن متخرجات ما وجدنا وظيفة. منذ سنتين ما وجدنا وظيفة، تخصصنا اجتماعيات لم نجد فيه وظيفة. ومن الذي قال تعلمنا لأجل الوظائف؟ تعلمنا حتى تعلمنا ما ينفعكن في دينكن، حتى تعلمنا ما ينفعكن في أمور حياتكن وأزواجكن. أما التعليم للوظيفة هذا أمر في منتهى الحماقة وفي منتهى الجهل. نعم، إذا احتاج المجتمع إلى المرأة في مجال من المجالات كالطب والتمريض غير المختلط، فحي هلا على هذه الوظيفة التي بها نستغني عن الكافرات، وبها نستغني عن الرجال في أمور لا يصلح يطلع عليها إلا النساء. أوليس قلب الواحد منا يتمزق يوم أن تبلغ زوجته حال الولادة ويبدأ آلام الطلق وتبدأ آلام الطلق والمخاض؟ تلك الزوجة التي ربيت عفيفة شريفة دينة صينة، ما رأى أحد منها ظفرا ولا يدا ولا أنملة ولا قدما ولا ساقا، ثم في حالة الولادة لا نجد خيارا أن نشرحها ذات اليمين وذات اليسار لينظر إلى أخص عورتها وسوأتها رجل ليس محرما، ليس زوجها، وأخبث من ذلك أن يطلع عليها كافر. إنه لا يجرح القلب كأن تجد استشاريا في أمراض النساء والولادة ويباشر التوليد وهو كافر أو هندوسي أو طبيبة هندوسية، وهذا من الواقع. ونسوق هذا دعوة لكم أنتم، ودعوة لكل من له قدرة على أن يعين ويشجع الاستغناء عن الكفار وإحلال المسلمين محله قياما بالفرض والواجب، وليس هذا من باب الأولى. ضجيج وراء مسألة الوظيفة رغبة في الوظيفة أيا كان الثمن، وبعد الوظيفة إضاعة للمال في مجالات لا تنفع أبدا. يا ليت وظيفتها كانت كما قلت تمريضا لبنات جنسها أو تطبيبا للمسلمات أخواتها، وإنما كانت وظيفة ربما جرتها يوما من الأيام إلى الاختلاط بالرجال، وكل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. ثم إذا أمسكت الفتاة بوظيفة كأنها أمسكت بسر الحياة الذي لو فارقته فارقت روحها وحياتها. إن كثيرا من البيوت أغلقت، وكثير من الأسر كسرت وهدمت، وكثير من الأطفال ضاعوا بين الآباء والأمهات بعد انفصام عقد الزوجية وحدوث الطلاق والفراق. لأجل ماذا؟ لأجل الوظيفة. شاب تزوج معلمة وعنده من الدخل ما يكفي وليس بمحتاج إلى وظيفة زوجته، فقال يا أمة الله أنا أنفق عليك بما يكفيك بالمعروف وزيادة، فلا حاجة للوظيفة، تفرغي لولدي وبنتي، تفرغي لطفلي وطفلتي، اشتغلي بأولادي وبناتي. فماذا تقول؟ لا لا وألف لا، لا للبيت نعم للوظيفة، لا للبقاء في المنزل نعم للذهاب صباحا مع السائق إلى الوظيفة. ثم يشتد العراق ويبعث حكم من أهله وحكم من أهلها لعلهما أن يصلح بينهما بعد إرادة التوفيق والإصلاح، فيعجزان لأنها راحت مشرقة وراح مغربا، شتان بين مشرق ومغرب، فليس ثمة أنصاف حلول بين الرجل والمرأة في مثل هذه المشكلة. هي تريد الوظيفة وهو يريد أن تتفرغ المرأة للبيت، وإني لأعلم علم اليقين، وتعلمون أن بيوتا أغلقت وأسر تفرقت وأطفال ضيعوا بسبب هذا المعنى. إنه كان نتيجة لذلك التحدي السافر الذي كانت المرأة محورا من محاوره. ثم نقول لكل مسؤول عن تعليم المرأة، ما الذي عن عمل المرأة وتعليمها، ما الذي يمنع أن يكون التعليم تخصصات بحدود معينة؟ فمن كانت ترغب أن تواصل دراستها في التمريض وفي الطب وفي كل مجال يخدم حاجة المرأة، فلا حرج أن يستمر السلم التعليمي بها إلى درجات عالية وفوق العالية. لكن مرأة تريد أن تتعلم حظا معينا من العلم، فما الحاجة أن نجرها إلى 20 سنة دراسة؟ ما الحاجة أن تعرف تاريخ الرومان القديم وتاريخ الإغريق المعاصر أو تاريخ الإغريق القديم وتاريخ أوروبا المعاصر، ما الحاجة أن تعرف وأن تعرف وأن تعرف؟ علم لا ينفع وجهل لا يضر في الوقت الذي تجهل فيه كثيرا من أحكام حيضها ونفاسها وصلاتها وصيامها وحجابها وكلامها وخطابها وحديثها وأحكام اختلاطها بغيرها، علمت كل ما لا تحتاج إليه وجهلت كثيرا مما تحتاج إليه، ما ذاك إلا نتيجة ذلك التحدي الخطر. ما الذي يمنع أن تكون الخدمة المدنية للمرأة بدلا من السنوات المعدودة أن تكون نصف الخدمة؟ يعني أهناك فرض يمنع أن تكون الخدمة المدنية 10 سنوات للمرأة، 12 سنة للمرأة، 15 سنة للمرأة؟ ما هناك ما يمنع ذلك. أما أن تكون الخدمة المدنية للمرأة مقاربة الخدمة المدنية للرجل، كأننا ننظر إليها بنفس النظرة إلى الرجل. ثم ما الذي يلزمنا أن نجعلها في مسؤوليات التعليم خاصة بنفس مسؤوليات الرجل، 24 درس أو 24 حصة أو 20 أو أقل من ذلك؟ ما الذي يمنع أن تعمل السبت والأحد، وبعضهن الأحد والاثنين، وبعضهن الثلاثاء والأربعاء؟ يعني أن تعمل الفتاة في التعليم مثلا 2 في الأسبوع بنصف المرتب، ولا غضاضة في ذلك ولا حرج، ففي هذا تفريغ للمرأة ذاتها حينما تعمل لأحوال أولادها فلا تنشغل عن زوجها وأهلها وأولادها، وفي نفس الوقت فتح مجال للمحتاجات والراغبات في هذا العمل، وتكون مشاركة المرأة مشاركة حينما نحتاج إليها لا تشغلها عن مهماتها الأصلية. لقد صاح كثير من دعاة التحرير أو من يسمون بالتقدم إن المرأة ذلك الجزء المعطل من المجتمع، تلك الرئة المعطلة، ذلك العنصر الجامد الذي لا يشارك الرجل في مسؤولياته، ذلك ذلك ذلك إلى آخر ما قيل عنها، من أجل إقناعها بأنها مظلومة وإقناعها بأنها مهدرة القيمة مهدرة القوى والثروة، فحينئذ تخلق لها قضية وليس ثمة قضية، قضية بلا مضمون. مرأة تريد أن تعمل، تريد أن تتحرر، تريد أن تتفلت، تريد أن تقف أمام الرجل الذي وقف لها عند عتبة بيتها يمنعها من تحقيق ذاتها وممارسة شخصيتها إلى آخر ما يقولون ويسمون. وأخطر من هذا كله يوم أن يتحدث أولئك الذين يتحدون المرأة بهذا المضمار، حينما يتحدثون عن وظيفتها يقولون ليس الكلام فقط عن الوظائف التقليدية، وإنما البحث عن آفاق أرحب ومجالات أوسع وميادين أكثر تجديد للمرأة، إن عمل المرأة فيما يخدم بنات جنسها بات عملا تقليديا. وصدق القائل إنهم لا يريدون حرية المرأة، بل الحاجة عندهم ماسة إلى حرية الوصول إلى المرأة. مهما فتح للمرأة من مجالات جديدة لاستيعاب تخصصاتها أو أعمالها عند الحاجة إليها، فستكون تقليدية وتبقى تقليدية إلى أن تقوم الساعة تقليدية، حتى يكون المجال في العمل يسمح بالاتصال بين الرجل والمرأة ويبيح الاختلاط بين الرجل والمرأة، فحينئذ ينكسر الطوق التقليدي وتظهر الحالة الحضارية للعمل. إذن كل عمل مهما راعينا في احتياجات الأمة والمجتمع فسيظل تقليديا، إلا يوم أن يكون العمل فيه اختلاط سافر واضح صريح يسمح للرجل أن يكلم المرأة وأن يخالطها وأن يخلو بها وأن يسرح بها وأن يذهب بها في أي وقت شاء.